عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. هذا الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود والحاكم، وهو صحيح في صحيح الجامع الصغير 607. إذا سمع أحدكم النداء، حديث السابق كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، طلع الفجر وأنت تأكل تتسحر في يدك الطعام والشراب. هنا تأتي رحمة الإسلام، أنت ما انتهيت من سحورك من أكلك، تشتهي أو تريد أن تشرب تكمل ما في هذا الإناء أو ما في هذا الكأس. جاءت رحمة الإسلام: إذا سمع أحدكم النداء أذن الفجر والإناء على يده فلا يضعه، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته منه. فهنا نهي واضح حتى يقضي حاجته منه. وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، هذه رخصة، لا يتعمد الإنسان أن يأكل إذا أذن الفجر. لكن إذا حصل أن الإنسان كان يتسحر وفاجأه أذان الفجر وهو لم ينتهي مما بين يديه من طعام أو شراب، يجوز له يفعل، وفعلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند صحيح ذكرها أهل العلم أنه أقيمت صلاة الفجر وهو يشرب رضي الله عنه، فيقول: يا رسول الله أشربها؟ فقال: أشربها. إقامة الصلاة، ما انتهى من سحوره عمر رضي الله عنه، وهي بسند صحيح، وهكذا جاء عن السلف. هذه رخصة، لكن الإنسان لا يتعمد، لا يجوز له إذا أذن الفجر أن يأكل، لا يجوز أن يتعمد هذا. لكن هذه تحصل أحيانا، الإنسان يسهو لا ينتبه لأذان الفجر وهو يأكل السحور وفاجأه الأذان، هذا الذي يعذر، هذا الذي تأتيه الرخصة من الشرع، هذا الذي تأتيه الرخصة من الشرع. أما إذا تعمد لا يجوز. وإذا أكل إذا أذن الأذان وهو متعمد أفطر يومه وعليه التوبة وقضى هذا اليوم. لكن هذا الحديث فقط يحمل إذا فاجأه الأذان، لا يتعمد تأخير السحور إلى الأذان ثم يأكل، هذا لا يجوز، تحايل على الشرع، تحايل على الشرع. لأن الله عز وجل حدد لنا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر. خلاص لا تأكل إذا تبين الخيط الأبيض، إذا طلع الفجر لا يجوز لك أن تأكل وتشرب. لكن هذا الحديث فقط لمن لم يتعمد، لمن فاجأه الأذان. نعمل بكل ما جاء في الشرع.